بسم الله الرحمن الرحيم. www.lsolandway.com. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وعقد بعده بابا في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما كان مقصود البابين واحدة جعلناهما من باب الاختصار في باب واحد. والمقصود بمن حقق التوحيد أي خلصه من الشوائب، من شوائب الشرك الأصغر ومن شوائب البدع والمعاصي، فإن من كمل التوحيد فقد كمل العبودية، فلذلك يدخل الجنة بغير حساب. وإذا اكتمل التوحيد كذلك فإن الله يغفر لصاحبه من الذنوب ويكفر عنه من السيئات ما لا يغفره لمن لم يكمله ولم يحققه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية من أعظم الأدلة في فضل التوحيد، وقد ذكرها الله عز وجل في ذكر كلام إبراهيم عليه السلام لقومه، فقال عز وجل عنه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم المشركون يخوفون المؤمنين بالذين من دون الله عز وجل، إما على ظنهم أن الآلهة تنفع وتضر، وأن من أرادها بسوء أو نفى عنها الإلهية عذبته أو أهلكته أو ضرته، أو أنهم يحذرونه بأسهم هم انتصارا لآلهتهم، فهم لهم جند محضرون، جند لهذه الآلهة ينزلون البأس بمن أرادها بسوء، فيخوفون من آمن بالله عز وجل بهذه الآلهة. قال عز وجل عن إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة، فليس لكم حجة في الشرك بالله، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وظاهر هذه الآية أنه يشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، لأنه يتكلم عن عدم خوفه من آلهتهم الآن، فهو لا يخافهم ولا يخاف من يعبدها، وأنهم هم الذين ينبغي أن يخافوا لأجل أنهم أشركوا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن قرين الإيمان، والشرك قرين الخوف، كما قال سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالظلم الأكبر معه أشد الخوف، وما دونه من الظلم يكون مع الإنسان من الخوف والرعب بقدر ما ظلم، ويأمن الإنسان الأمن التام في الدنيا والآخرة بتحقيق الإيمان وعدم التباسه وعدم وقوعه في ظلم، مهما خلص توحيده وإيمانه كان أمنه أكمل. فالإنسان يطمئن قلبه بالإيمان كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحاجة الإنسان إلى الأمن حاجة عظيمة وضرورية، ولا يستطيع أن يستقر في حياته دون أن يشعر بالأمن، ولا يجد لذة في الحياة مع الخوف. والناس مع كونهم يعرضون عن أعظم أسباب الأمن يسكنون قلوبهم بمسكنات توهمهم بأنهم في أمن، ولكن كما نعلم أن هناك من أسباب الخوف الداخلي الذي لا يعرف الإنسان كنها، ولكن قد يغطيه بأنواع اللعب واللهو والسرور فيما يبدي للناس، ولكنه والعياذ بالله يكون في خوف عظيم واضطراب وقلق يغطيه بما يحيط به نفسه من أنواع الطمأنينة الزائفة، لأن القلب قد فطر على أنه لا يأمن ولا يطمئن إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم الأهمية، فالمؤمن آمن حتى ولو كان حوله كل الأعداء ومصوبة تجاهه كل السهام. إبراهيم عليه السلام يواجه قومه أجمعين وهو رجل منفرد، وهو شاب في مقتبل عمره، وأعدوا له العدة وخوفوه بالذين من دونه، وأعدوا له نارا يلقونه فيها، وهو يشعر بالأمن التام ولكمال توكله على الله عز وجل، حتى وهو في طريقه إلى النار يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا أمن عجيب يفيضه الله عز وجل على قلب عبده المؤمن على قدر تكميله للتوحيد. ولو أن الناس كلهم حوله يحاربونه ويعادونه ويتوقع منهم الضرر والأذى، فإنه لا يرجف قلبه ولا يضطرب فؤاده لكثرة ذكره لله عز وجل. ولذا تجد أمثال العباد الزهاد تجد مثلهم وصفتهم ربما يسقط الحجر من حجارة المنجنيق بجواره وهو يصلي ولا يلتفت له. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سقط بجواره حجر من حجارة المنجنيق المحماة وهو يصلي في بجوار الكعبة وهو ساجد، لم يشعر بها مع أنها أوشكت أن تحرق ثيابه أو أحرقت بعض ثيابه، فكان رضي الله عنه صواما قواما، وكان الناس حوله في رعب منه، ما استطاعوا قتله إلا عندما أصابه حجر طائش فوقع على رأسه فصرع. وأما الجنود أمامه بالمئات كان يعني يجرون أمامه أكثر من أو من أول المسجد إلى غاية الحجون أكثر من كيلومتر كامل وهو منفرد ليس معه أحد من أتباعه. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة، تجد طمأنينة عجيبة حتى في أشد مواطن الخوف، وذلك لأنهم اكتسبوا ذلك من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام تأمل موقفه وهو في الغار حين أنزل الله عز وجل عليه السكينة لكمال اليقين بوعد الله وكمال الإيمان: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وهو ما قال لا تحزن إن الله معنا، وما قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلا ومع ورود الطمأنينة والأمن وزاده الله سكينة، فأنزل الله سكينته عليه زيادة على ما كان معه عليه الصلاة والسلام، حتى شرت هذه الطمأنينة منه إلى رفيقه وصاحبه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مثلا عليا لكمال إيمانهم، فكان عندهم أمن تام وطمأنينة كاملة في هذه الدنيا ولو كان حولهم كل أسباب الخوف، ورغم ما تعرضوا له من أنواع المخاوف إلا أنهم كانوا يلجؤون إلى الله فيدفع الله عز وجل عنهم ويؤمنهم ويطمئنهم. فالإنسان لا يطمئن قلبه ولا يسكن فؤاده إلا بتحقيق الإيمان بالله، إلا بأن يرتفع فوق حواجز الدنيا وعقباتها وأسوارها التي تتعاظم في نفوس أهلها، لكنه إذا ارتفع بقلبه فوقها صورت عنده، فشعر بالسكينة التي يفيضها الله عز وجل عليه، والكون كله ساكن مستقر بأمر الله سبحانه وتعالى، والاضطراب إنما في الأرض دار الابتلاء، ولكن الكون كله يسير على نمط واحد. فإذا استشعر ذلك واستشعر طمأنينة الملأ الأعلى وسكينتهم، فعند ذلك يكون عنده الأمن في هذه الدنيا، ثم هو آمن عندما يحتضر، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد فسرت بتفسيرين كليهما صحيح، بأن تنزل الملائكة عند الاحتضار، والثاني أنها تنزل الملائكة عند خروجهم من قبورهم. وكما ذكرنا القولان صحيحان، فالملائكة تتنزل عند احتضار المؤمن، وهم كانوا أولياءه في الدنيا لأنهم أصحابه وقرناؤه والقريبون منه في ذكره وعبادته، وكانوا يحفظونه بأمر الله وكانوا يعينونه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن للملك بقلب ابن آدم لمة، فهو يعده بالخير ويذكره بأمر الله عز وجل، ولذلك كانوا أولياء المؤمنين، وكذلك جعلهم الله يدعون لهم وينصرونهم في معاركهم ويدفعون عنهم من أنواع الأذى بأمر الله عز وجل، فيطمئنونهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عند احتضارهم. وكذلك إذا دخلوا القبور فإنهم يأمنون فيها عندما يبشرون بعد امتحانهم، يأمنون بأن وفقوا للإجابة الصحيحة، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأمنا واتبعنا. فتقول له الملائكة: من صالحا حتى نوما، أو في رواية أخرى نومة العروس، في رواية نم صالحة أو نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ولا يحصل هذا إلا مع كمال الطمأنينة والأمن. ويأتيه من يبشره يقول: أبشر لما كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويرى مقعده من الجنة ويبشر، فيظل فرحا مسرورا مطمئنا في غير خوف بفضل الله عز وجل. وكذلك يأمن عند خروجه من قبره، وكذلك يناديه ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وإذا دخلوا الجنة فهم في أمن تام وسلام تام، ودخلوها بسلام آمنين. فعجيب أمر الإيمان، مرتبط بالأمن في الدنيا والبرزخ والآخرة وإلى أبد الآبدين. وهذا من أعظم النعيم أنه آمن، فهو آمن بفضل الله عز وجل رغم كل أسباب الخوف التي حوله. عنده شيء يبتلى بشيء من أسباب الخوف، ولكن لكمال التفويض وكمال الإيمان لا يشعر بالخوف، والناس حوله مرعوبون من أدنى شيء. ولو أن الكفار يعني أصابهم، والله أقول عسر ما يصيب المسلمين لانهاروا من ساعتهم. تجد الكفار لا يتحملون شيئا، المسلمون يتحملون تحملا عجيبا من أنواع الإخافة والإرهاب ومحاولة زعزعة الإيمان من قلوبهم. لو تعرض الكفار لأدنى شيء من ذلك لما ثبتوا، هم أجبن شيء والعياذ بالله، ليس عندهم طمأنينة بل عندهم خوف ورعب داخلي، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهم أجبن شيء، والمنافق أجبن شخص كذلك، كما قال عز وجل: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، نعوذ بالله. فعندما تأتي أسباب الخوف لا يحتملون، لأنهم كما ذكرنا بنقص الإيمان أو بزوال الإيمان يحل الخوف بالقلب، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. فالكافر خائف في هذه الدنيا، وخائف من الموت خوفا عظيما، وخائف من المجهول، وخائف من المستقبل، وخائف من يريده بأذى. وانظر إلى مظاهر الرعب التي تصيبهم عندما يأتيهم شيء، وعندما تنزل بهم مصيبة تجد مناظر عجيبة. وبقدر ما يظلم الإنسان نفسه أو غيره بقدر ما يظل خائفا، ولربما لا ينام أحدهم إلا بالمنومات وحوله من أنواع القوة والحراسة وأنواع الحماية التي يظنها ما حوله، ويسخر الألوف ومئات الألوف من أجل تأمينه ولا يأمن. وقد قص علي أحد إخواننا قصة بعض الظلمة عندما ذهب إلى مكان بعيد فشعر فيه بأمن ما فنام عدة ساعات، فاستيقظ وقال: منذ 3 سنوات وأنا لم أنم بغير منوم إلا هذه الليلة. فشعر يعني نعمة عظيمة وأنه نام ليلة واحدة منذ سنوات، مع أنه يعني يحاط بكل أنواع الأمن. فالأمن شعور في قلب الإنسان، والخوف يلقى في قلبه كذلك. فليس الأمر بكثرة ما حولك، وإنما بما ينبع من داخلك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الهداية هداية توفيق من الله عز وجل في هذه الدنيا، فيوفقون لمعرفة الحق ومحبته وإرادته والعمل به، ثم يوفقون بعد ذلك ويهدون لمزيد من العمل به، لأن الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم إذا كانوا في قبورهم هداهم الله للإجابة، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالهداية في القبر كذلك حاصلة بالإجابة على أسئلة الفتان. ثم إذا خرجوا يوم القيامة هدوا إلى سبيل الجنة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالواحد منهم بمنزله في الجنة أهدى لمنزله في الجنة من منزل أحدكم بعد انصرافه من الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيهدون إلى طريق الجنة وإلى منازلهم في الجنة. فهذه الهداية التامة بأنواعها المختلفة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على العكس تجد الكافر خائفا مرعوبا ضالا، وتجد الظالم كذلك، فهو في الدنيا خائف وعند الموت في فزع عظيم لا يتصور. عندما يقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، فتفرق روحه تفزع. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع الشوك والخطاطيف من الشوك من الصوف المبلول. فعند ذلك توضع في كفن النار والعياذ بالله في الأدشية السود التي أتت بها الملائكة سود الوجوه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك في فزع لا يقف عند حد بل يزداد دائما والعياذ بالله، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا ويلقى من السماء الدنيا من أبواب السماء الدنيا من عند أبواب السماء الدنيا إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الناس إذا سقطوا من مثل هذا العلو الشاهق في دنياهم يموتون من الصدمة العصبية قبل أن يصلوا إلى الأرض، معظم من تسقط بهم الطائرات مع أن ارتفاعها ليس كهذا الارتفاع، يموتون بالصدمة العصبية من الرعب الذي يتوقعونه وقبل أن يصلوا إلى الأرض. فهذا الذي لا يعني تفتح له أبواب السماء لروحه وتلقى هذه الروح من هذا الارتفاع الهائل وتهوي به أو تهوي به فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نعوذ بالله من ذلك. ثم إذا عادت روحه إلى جسده في القبر فيسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري، ها ها لا أدري. والفتانان منكر ونكير في شدة منظرهما والرعب الذي يعني يصحب سؤالهما، هو لا يأمن بشيء ولا يوجد ما يؤمنه ولا إجابة صحيحة تؤمنه. ثم يرى مكانه في النار ويتحسر على مكانه الذي يراه في الجنة لو كان أطاع الله، ويأتيه عمله القبيح يقول أبشر بما كنت توعد أنا، فيقول من وجم ما، فيقول أبشر بما كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. ويسخر له أصم أبكم أعمى يضربه بمرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه فيصير ترابا ثم يعاد كما كان، وهكذا حتى يقول ربي لا تقم الساعة، ويظل كالمنهوش الذي تنهشه الحياة والسباع. تخيل هذا الرعب، وملايين من البشر في هذه اللحظات الآن في القبور ولا يشعر بهم أحد ولا يتكلم عنهم أحد، تركوا هكذا محبوسين في القبور وارتحلوا عن الدنيا وعن زينتها وعن أهليهم وعن أموالهم ولا يشعر بهم أحد. ملايين من البشر، مئات الملايين، ألوف الملايين سبقونا، وأكثرهم كانوا كافرين والعياذ بالله، فهم منهوشين في قبورهم الآن في فزع لا يتصور ولا يتخيل، نعوذ بالله من ذلك. فإذا قاموا من قبورهم مبهوتين في الفزع الأكبر والعياذ بالله. أما المؤمنون فلا يحزنهم الفزع الأكبر، أكبر فزع يوم القيامة. ثم إذا ألقوا في النار وهي تفور ولها شهيق يسحبهم والعياذ بالله، وإذا سمعوا لها الزفير قبل أن يلقوا فيها والعنق الذي يخرج منها حتى يجثو كل واحد منهم على ركبتيه من الرعب والخوف، ونسأل الله العافية، نسأل الله أن يؤمننا يوم القيامة. ثم لو كان حالهم في النار على حال واحد، لكنه ليس كذلك، بل كما قال عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني يتوقعون المزيد من العذاب كل لحظة، نعوذ بالله من ذلك. فما انظر بما باع الكافر نفسه، بماذا تعوض والعياذ بالله المشرك الذي يعني يظلم نفسه الظلم الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الكافر ليس له أمن ولا اهتداء له والعياذ بالله. وهذا الأمر على مراتب، بقدر الإيمان وقدر الظلم. فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن آمن ثم لبس إيمانه بظلم هو الظلم الأكبر بالشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. فمن جمع مع إيمانه كيف يسمى إيمانا؟ نعم، لأنه يقر بوجود الله، يسمى إيمانا لأنه يقر بوجود الله ويقر ببعض صفاته، كأنه الخالق وأنه الرب وأنه الرزاق ونحو ذلك مما يقر به عامة المشركون عامة المشركين. ولكنه أشرك بالله إما في الربوبية وإما في الإلهية وإما في الأسماء والصفات. نعني أن من أشرك بالله في الربوبية من جعل مع الله ندا يملك الضر والنفع، أو من جعل مع الله إلها شرك بالألوهية يصرف له العبادة، يذبح له يدعوه يعني يركع له يسجد له يتحاكم إليه دون شرع الله وهكذا، أو شركا في الأسماء والصفات كمن يدعي لله صاحبة أو ولدا، أو ينكر صفات الله بالكلية ويصفه بالعدم أو يصفه بالمستحيل نعوذ بالله من ذلك، ينفي ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله، أو يشبهه بخلقه كما ذكرنا أو يشبه خلقه به، فإن ذلك كله من الشرك. فإذا أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله حبط إيمانه حبط عمله وإيمانه، فإنه كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك كان كل عمل بما في ذلك الإيمان فإنه قد يسمى عملا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أو أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فنقول أن العمل والإيمان كله يحبط بالشرك الأكبر، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه شيئا إذا أشرك بالله بعد قيام الحجة. فهذا الذي آمن ولبس إيمانه بالشرك الأكبر زال أمنه بالكلية وزال اهتداؤه بالكلية، فهو أضل خلق الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كما ذكرنا ليس له أمن لما أشرك حتى ولو كان حوله كل أسباب الأمن، حتى لو أمن مستقبله الذي يظن بأنواع الأموال والاحتياطات ليس بآمن، في قلبه رعب داخلي مهما كان من أسباب خارجية لا يسكن قلبه أبدا، يظل منهوسا كما ذكرنا في حياته وفي برزخه وفي مبعثه وإذا دخل النار. ويبقى قسم ثالث آمن ولبس إيمانه بظلم دون الظلم الأكبر دون الشرك بالله عز وجل، وهو نوعان: أن يظلم نفسه بالمعاصي كبائر وصغائر وبدع غير مكفرة، وهذا من أعظم الأمور خطرة، وهذا بقدر ما ظلم نفسه من هذا بقدر ما ينقص إيمانه. وكذلك إذا ظلم عباد الله عز وجل، ظلم غيره من العباد، وبلا شك أن ظلم المسلمين أعظم، وإن كان ظلم الكافر محرم فلا يجوز أن يظلم المسلم أحدا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، أن يعامل الناس بخلاف ما شرع الله عز وجل، وليس أن الظلم هو عدم المساواة، بل إذا سويت بين المختلفين فأنت ظالم، وإذا فرقت بين المتماثلين فأنت ظالم. فلذلك نقول أن الظلم هو مخالفة الشرع في معاملة الخلق، ظلم العباد، فهذا لا يترك الله منه شيئا حتى ينتقم وينتصر للمظلوم، ولا بد أن يأخذ المخلوق حقه إلا أن يرضي الله عز وجل المظلوم من عنده فيعفو عن ظالمه لمن شاء الله أن يغفر له ما ظلم. فنقول هذان النوعان من الظلم دون الشرك الأكبر ظلم العباد وهو أشد، لأنه ديوان لا يترك الله منه شيئا، وظلم العبد لنفسه بالمعاصي كبائر وصغائر وكذا البدع، فإنه ينقص أمنه واهتداؤه بمقدار ما نقص إيمانه بهذا الظلم الذي التبس به. والآية بعد ذلك توضح لنا نوعا، والأنواع الأخرى توضح لنا نوعا بمنطوقها من هذه الأحوال، حالا من هذه الأحوال، وهو حال المؤمنين بنوعيهم، تبين لنا حالا من حال المؤمنين بنوعيهم، أعني الذي لم يلبس إيمانه بأي ظلم كان، والذي لبس إيمانه بالظلم الأصغر فإن له الأمن في الجملة والاهتداء في الجملة. ذلك يدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أشفقوا على أنفسهم مع إحسانهم. وهكذا المؤمن التقي يحسن ويجمع مع الإحسان خشية، وأما المنافق والفاجر فيسيء ويجمع مع الإساءة أمنا يأمن مكر الله. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير من صحب الأنبياء، ولكنهم يدرون أنهم قد عملوا ذنوبا، ففهموا بمفهوم المخالفة من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن من ظلم نفسه ليس له أمن ولا اهتداء، لأن لفظ الآية عام، لأنها نكرة، لفظ ظلم نكرة في سياق النفس، فتعم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظاهرها أن أي ظلم يمنع الأمن والاهتداء، فأشفقوا على أنفسهم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. وانظر إلى معاملة الصحابة لأنفسهم ومعاملتنا نحن لأنفسنا، ما الذي يخطر ببالنا عندما نسمع الآية؟ كثير منا يوسوس له الشيطان أنك من النوع الأول، لم تلبس إيمانك بأي ظلم، فأنت الكامل الذي لك الأمن الكامل والاهتداء الكامل. هم مباشرة ظنوا وفكروا في أنهم ظلموا أنفسهم، فخافوا على أنفسهم أن يمنع اهتداؤهم وأمنهم بالكلية، فقال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذه الآية من العام لفظا أريد به الخاص، هي لفظها عام بظلم تشمل كل أنواع الظلم، وأريد بها الخاص وهو الشرك، فبظلم بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أصبح مفهوم الآية بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كمل التوحيد وحققه ولم يشرك بالله عز وجل ولو ظلم نفسه له الأمن وله الاهتداء. لكن هل له الأمن الكامل والاهتداء الكامل؟ نقول مفهوم هذه الآية بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها قد بين بالأحاديث الأخرى، وقصص بالأحاديث والأدلة الأخرى القاضية بأن أصحاب الذنوب في خطر وأنهم في المشيئة ومنهم من يعذب، فعلمنا بذلك أن أصحاب الذنوب والظلم دون الشرك لهم الأمن والاهتداء في النهاية في الجملة، لهم أمن واهتداء، ولكن لا يلزم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. هذا مأخوذ ليس من الآية وحدها، ولكن من جمع مفهوم الآية بعد التفسير النبوي مع أدلة وعيد أصحاب الذنوب، مع الأدلة الكثيرة من لوعيد أصحاب الذنوب ولمن ظلم الناس، فقد وردت أدلة كثيرة على وعيدهم. ومن هنا قلنا أن هذه الآية بينت ووضحت، وضح مفهومها ببيان القرآن والسنة في أصحاب الذنوب، وأنهم نقص أمنهم واهتداؤهم، وإن كان في نهاية الأمر لا بد لهم من أمن واهتداء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، ولكن يصيبهم قلق وفزع في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وقد يدخل بعضهم النار قبل أن يأمنوا بدخول الجنة. نعم، وإنما الكامل هو الذي لم يلبس إيمانه بظلم مطلقا، فهذا الذي له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، أي المطلق أي الكامل. وأما الذي لبس إيمانه بالشرك فهذا ليس له أمن ولا اهتداء بالكلية. المفهوم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالذي لبس إيمانه بالشرك، ده مفهوم بقى بكلمة بهذا الاعتبار ليس له امن ولا اهتداء. والذي لم يلبس ايمانه بالشرك له الامن وله الاهتداء. نقول ان منطوق الآية بينته الأدلة التي ذكرنا أدلة الكتاب والسنة في وعيد أصحاب الظلم. أما مفهومها وهو لم يلبسوا إيمانه بظلم فالذي لبس إيمانه بالشرك هو الذي ليس له الأمن ولا له الاهتداء بالكلية. حصل سبق كلام وهو في كلمة منطوق الآية. منطوق الآية بعد التفسير النبوي بكلمة الظلم بأنه الشرك بالله منطوقها هو الذي خصص وبين بالأدلة القاضية بوعيد أصحاب الذنوب. وأما مفهوم الآية أن المشركين الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بشرك لم ينفعهم إيمانهم حبط إيمانهم فحبط أمنهم وحبط اهتداؤهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. يقول منطوق الآية يدل على نوعين: الذي لم يلبس إيمانه بأي ظلم، والذي لم يلبس إيمانه بالشرك وإن ظلم نفسه بما دون ذلك. فالأول الذي لم يلبس إيمانه بأي ظلم له الأمن الكامل والاهتداء الكامل، والذي لبس إيمانه بظلم دون الشرك نقص أمنه واهتداءه ولكن له أمن في النهاية. يقول شيخ الإسلام: فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. وهذا لا يمنع أن يؤاخذ أحد بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب منه. كلام شيخ الإسلام بالجزء الأخير ده جابه منين؟ نقول ليس من دلالة الآية وإنما من الآيات الأخرى والأدلة الأخرى التي تقتضي عقوبة أصحاب الذنوب. يقول: هذا لا يمنع أن يؤاخذ أحد بظلمه لنفسه بذنب، لأن الذي ظلم نفسه بما دون الشرك ثم كان في النهاية في الجنة يصدق عليه أنه له الأمن وهو مهتدي أم لا؟ نعم، ولكن قد أصابه قبل ذلك ما أصابه، نقص أمنه واهتداؤه عن الذي لم يظلم نفسه بالكلية. فالآية في من لم يشرك بالله، هم دول لم يشرك بالله، دول نوعين: آمن ولم يشرك ولم يظلم نفسه أي ظلم، أو ظلم وتاب، ظلم نفسه ثم تاب، فدول ناجين عند الله لهم الأمن الكامل والاهتداء الكامل. النوع الثاني: ظلم نفسه بما دون الشرك ولم يتب، فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومنهم من يعذب وفي النهاية يأمن ويهتدي ويصل إلى الجنة. يقول شيخ الإسلام: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. طب ما حد يتصور ان هو اسلم من الثلاثه ما يظلمش نفسه ابدا؟ الصحابه بيقولوا ايونا لم يظلم نفسه. المقصود سلم من ان يلقى الله وهو ظالم، والا فلو ظلم عباد الله ثم رد الحقوق الى اهلها واستسمحهم كان هذا الظلم قد تاب منه فيغفر. من ظلم نفسه بالمعاصي وتاب فانه يكون ظلما ايضا مغفورا، ولا يقدح ذلك في كمال أمنه واهتدائه. يبقى المقصود بأنه هو إذا سلم من أجناس الظلم الثلاثة لقي الله وليس عليه تبعة ظلم، خلص نفسه منها، تاب إلى الله من ظلمه نفسه. وإلا فالصحابة كانوا مشركين وبعدين إيه؟ تابوا. فلو إن واحد ظلم نفسه بالشرك بالظلم الأكبر ثم تاب يقبل الله توبته سبحانه وتعالى، يبقى له الأمن وله ليه؟ الاهتداء وهو مهتد. فالمقصود بهذا أن من سلم من أجناس الظلم الثلاثة في آخر أمره عند موته، من سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له مطلق الأمن والاهتداء. كان له مطلق الأمن والاهتداء. مطلق الأمن يعني أمن في النهاية، شيء من الأمن لا بد أن يأمن أصل الأمن، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، لكن قبل ذلك يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قوله مطلق الأمن والاهتداء أي أصله لا كماله، فالظلم التام المطلق وهو الشرك رافع لمطلق الأمن، رافع لأصل الأمن، عمره ما هيكون له أمن، رافع لأدنى درجة من درجة أن يزيل كل درجات الأمن، يزيله بالكلية، رافع لمطلق الأمن والاهتداء، مزيل لأصلهما. ومطلق الظلم، ظلم خلاص دون الشرك، رافع للأمن المطلق أي الكامل والاهتداء المطلق أي الكامل التام، لكن له في النهاية أمن واهتداء. الشرك ظلم العبد لنفسه بوضعها في غير موضعها، يعني هو الشرك ده ظلم مين؟ الشرك ظلم، نعم ظلم لله، لا يجوز أن نقول ظلم لله، لأن الله سبحانه وتعالى أعز من أن يظلمه العباد. هو العبد لما يضع يشرك بالله وضع ربنا في غير موضعه ولا وضع نفسه في غير موضعها؟ ربنا عز وجل فوق العرش فوق العالم وهو العلي الكبير، ومهما يعني فعل العباد فلن يضروه شيئا سبحانه وتعالى، وكما قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالبعض الذي يطلق أن الشرك هو ظلم العبد لربه كلام غير صحيح غير سديد، لأن الله نفى أن يظلمه العباد، لأنهم لا يقدرون على ظلمه سبحانه وتعالى، وإنما إذا أشركوا به جاء وضعوا أنفسهم في غير موضعها. لذلك نقول الشرك هو ظلم العبد لنفسه، في النهاية برضه ظلم النفس بوضعها في غير موضعها، فبدلا من عبوديتها لله جعلها تعبد من سواه، جعلها تعبد عدوه، جعلها تعبد الشيطان، تعبد الأوثان، تعبد الطواغيت التي أمر أن يكفر بها. أنت أمرت أن تحاربها وتزيلها فتجعل نفسك عبدا لها، نعوذ بالله. يقول ونقول وليس ظلما لله، الشرك لا يسمى ظلما لله، فالله أعلى وأعز من أن يقدر العباد على ظلمه أو ضره أو نفعه، بل لا يبلغون ضره فيضروه ولا يبلغون نفعه فينفعوه. وعقائدهم الفاسدة لا تغير من الحق شيئا، قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الأمن والاهتداء لأهل الإيمان الخالص من الشرك يكون في الدنيا والآخرة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى حكم إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا. فالمؤمن لا يخاف إلا الله وهو آمن من كل من سواه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله فدافع الله عنه وهو مهتد في الأقوال والأعمال، ويوم القيامة يؤمنه الله من فزع يوم القيامة ويهديه إلى طريق الجنة ويعرفه منازله فيها. وأما الكافر فلا أمن له في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا كما قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهم والله مهما كثرت جنودهم وامتدت حراستهم في رعب وخوف دائم، إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد، فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء، ويوم القيامة هم في فزع عظيم نعوذ بالله منه لا ينتهي ولا يزول، إذ لا يقف عذابهم عند حد، قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صدق ولا عدل، وهم في الآخرة أضل عن طريق الجنة، بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا يجوز وضع المصاحف قطعا بجوار النعال أعوذ بالله، هذا يجب أن يكون كفرا. المصحف لابد أن يعظم. لا ينبغي أن نفرق، لأنه يمكن أن يهان الوضع على الأرض، ده ممكن حد يدوس عليه ويصرف الدم وهو ماشي، واحد يعدي في المسجد ولو كان يعني ينبغي الا تضعه في الارض. الشركة تعرض قرضا للعمال تأخذه من البنك، المحصل للبنك عمولة الشغل لهذا القرض من ورق وغيره، مدير الشركة يقر بذلك، والعمولة هي 7% على مرتب الشهر. لا مش عمولة، دي فايدة قطعا. الورق ده 7% من المرتب، هذه فائدة مخفضة اسمها عمولة، ما اسمها فايدة ولا كفاية اسمها كده. هي كان أول ربا، فحاولوا يهربوا من هذا الربا ويسموها إيه؟ فايدة. دلوقتي يسموها عمولة. هتقولي تسمي ثمن الورق؟ لا، الورق يسمي 7%. اللي هي مصاريف إدارية دي تقدر تتجاوز 1% 1.5%. أجر الكتابة ده عرف الناس، عرف الناس اللي هيكتب القرض، ولا زي اللي هيوزنه وزي اللي هيعمل كده، ده ما يتجاوزش 1% او 1.5%. ال 7% دي اسمها فايدة مخفضة لا تجوز. هل يجوز سفر الى بلاد الكفر للعمل او لزيارة الاقارب اذا كان لامر فيه مصلحة شرعية دينية وهو قادر على حفظ الدين على إقامة الدين؟ فيمكن أن يسافر، ولكن لا ننصح بالذهاب، والأقارب يأتون، هم الذين يحتاجون أن يأتوا. السياحة يروح السياح في بلاد الكفر، يروح ينظر إلى وجوه الكفار الذي ينظر إليهم يعني نوع من العقوبة، يذهب إلى أماكن الفجور والفساد لينظر إلى المنكرات. هل يعني لم تكفينا منكرات بلادنا حتى نذهب لننظر الى منكرات الاخرين؟ نسأل الله العافية. لا يذهب للسياحة، يسيح للحج والعمرة، يسيح في الارض لنشر العلم او طلب العلم، للجهاد في سبيل الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ما معنى است؟ ما فتحة الشبك، فضيحة له. في حديث معاذ الماضي في الأسبوع الماضي، في حديث لا تبشروا فاتخلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فلماذا أخبر به معاذ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن يبشر عموم الناس، قال أفهل أبشر الناس، يعني يبلغ الكل. لكن معاذ لم يخبر بها إلا بعض التلامذة الموثوق بهم عنده، فهو لم يفعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هو لم يبشر كل الناس، وإنما أخبر بعض طلاب العلم الذين يفهمون الفهم الصحيح ولا يسيئون الفهم حتى يتركوا العمل اتكالا على شعة رحمة الله. العلة لا تزال موجودة، العلة لا تزال موجودة عند الجهال، لو قلت الحديث وسكت. لكن إذا قلت الحديث وبينت أن المقصود بذلك إذا هم أدوا حقه، ووضحت أن أداء الحق بتحقيق العبودية والعبادة اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وترك المنهيات، فعند ذلك لن يفهم الناس الفهم غير الصحيح. عندما تجمع من الأدلة لا تكون العلة موجودة. إذا سئل العالم عن علم لا يجوز كتمه في وقت الحاجة، ولكن هناك علم هذا السؤال مع غيره، يبقى أصبح فرض كفاية، هو أو غيره لابد أن يجيب على السؤال الذي تعين العمل به. جمهور أهل العلم على تحريم الاستمناء، وهناك من يجعله من باب الضرورة، ولكن جماهير أهل العلم يمنعون منه لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله المستعان. في كلام ابن حزم في أن من خرج من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، قال: وإن كان مقيما هناك معينا بخدمة أو كتابة فهو كافر. يقول أنتم ذكرتم النصرة في قضية القتال فقط، نحن نقول أن من كان معينا على القتال بخدمتهم فهو كذلك. يعني الذين هم يساعدون على القتال، نقول بكلام ابن حزم على ظاهره، فهناك من يساعد في جيوش الكفار بإعداد أنواع الخدمات لهم لكي يتأثر لهم أمر قتال المسلمين. فهذا نفس الفعل. هل هذا هو فعل حاطب؟ لا، ليس هذا فعل حاطب. فعل حاطب هو التجسس، هو أنه جس على النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حال يختلف عن حال الجندي المشارك في خدمة الجيش الكافر. أما إذا كان معينا لهم على قضاء حوائجهم الأخرى فليس هذا كلام ابن حزم، يعني بيعينهم على سبيل المثال على أمور تعليمية، أمور اقتصادية، أمور ينظر بقى في إذا كانت مباحة أم لا. فأما من كان معينا لهم أي على حرب المسلمين محاربا لمن يلين المسلمين، فإن كان يكونك معينا بخدمة أو كتابة أي معينا لهم على حرب المسلمين. رأيكم في ذم الآدمي؟ أنا لا أعلم خلافا معتبرا في نجاسة دم الآدمي وغيره. نقل الإجماع على نجاسة الدم من أكابر العلماء الذين هم أدرى الناس بمذاهب السلف، نقله الإمام ابن القيم، نقله القرطبي، نقله النووي، نقله ابن حجر، نقله ابن رشد، وغيرهم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم. فالدم نجس اتفاقا لأنه بنص الآية كما قال عز وجل: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس. إنه يعود على المحرم وهو الذي يشمل كل الأنواع الأربعة وهي كلها نجسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا ذهبت الحيضة فاغسلي عنك الدم، وهو دم ليس بدم حيض، وقال اغسلي عنك الدم، إذن يجب غسله. فأما لا يزال المسلمون يصلون في جراحتهم فهذا يكون معجوزا عن إزالته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا ما ثبت أن ابن مسعود ذبح شاة وتلطخ فصلى، فهذا في اليسير كما صلى عباد بن بشر وهو مطعون، فيعفى عن اليسير والمعجوز عن إزالته. يبقى الدم نجس وإن كان يفرق بينه وبين البول مثلا، لأن البول لا يعفى عن اليسير منه، أما الدم فهو نجس يعفى عن اليسير منه. فالمذي نجس يعفى عن الآثار التي تكون موجودة ويكتفى فيها بالرش، إن هو يكون في الملابس ويرش فقط ولا يغسل، ومعلوم أن الرش لا يزيل عين النجاسة، لكن هذه نجاسة مخففة، فاليسير من الدم مخفف. وكذا المعجوز عن إزالته مع كان مع نجاسته، وإن كان المعجوز عن إزالته يشمل حتى الغائط والبول، يعني واحد عاجز عن إزالة عنده ثلاث بول ويعفى عنه أن يصلي مع كونه ملابسه الداخلية قد أصابها البول بسبب الثلث، فهذا يصلي على تلك الحال، هنقول له البول بقى طاهر كده؟ لا طبعا، هذا البول نجس كما كان. قد ذكرنا الدليل. هل صح أن علي رضي الله عنه قال إن أأمن ليلة نامها ليلة الهجرة؟ أنا لا أعلم ذلك، لكن أظن ذلك يكون صحيحا، لأن الإنسان كلما كان في طاعة الله كلما أنزل الله عليه أمنا وسكينة. وربنا عز وجل في وسط معركة بدر وأحد يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، في أحد قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. هو الناس عمالة تتقاتل وهو نايم، الناس أصلا في اللحظة دي ما بيعرفوش يناموا نهائيا، ولكن الصحابة الذين اكتمل إيمانهم كان يعني يسقط السيف من أحدهم مرات ويمسكوا تلميناء، وهذا من رحمة الله عز وجل لينزل أمن وسكينة. كما قال في بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالحرب قائمة وناموا الليلة كاملة إلا النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، ليس عدم طمأنينة ولكن تضرعا لله، لكن العسكر كله نائم. سبحان الله. حكم أكل الكبد والطحال جائز دون طهر، هل تطيب نفسه بذلك؟ إن طابت فليفعل. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على التختم في الوسطى والإبهام، والوسطى والسبابة، الإصبعين دول الوسطى والسبابة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتختم فيه، حديث علي في صحيح مسلم. أما بالنسبة للنساء فلها أن تلبس في جميع الأصابع. عاهدت الله منذ أن لبس الحجاب ألا تلبس خمارا وعباءة، تريد أن تلبس، عرفت أنه على الخمار، يعني إذا لبست خمارا وعباءة ساترة هل يجوز لها ذلك؟ ننصحها ألا تفعل، وإن فعلت فعليها كفارة يمين إذا كانت عاهدت الله باللفظ. يوجد بالمسجد المصاحف فقدها أصحابها تمكث بالشهر والشهرين، هل يجب أن أخذها الانتفاع بها داخل المسجد وضعها في المسجد؟ بعد سنة من التعريف يمكن أن تأخذها، إذا يؤس من أصحابها بالكلية جاز الانتفاع بها على باب المسجد، تعريف على باب المسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولاً تسمعوا إلى قول لقمان لابني يا بني لا تشرك بالله، يدل على أن هذا تفسير القرآن بالقرآن وليس من النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يفسر القرآن بالقرآن، يبين لنا أفضل طرق التفسير، فهو من السنة ومن القرآن معا. هل من ظلم العباد عليه الصلاة والسلام قطيعة الأرحام والعفو عن الخلق؟ لا، قطيعة الأرحام هذه من الظلم بلا شك، وأما العفو عن الخلق فلا، هذا كيف يكون هذا مخالفا لشرع الله؟ بل هذا الذي شرعه الله أن يعفو عن الناس، والعافين عن الناس والله رب المسلمين.